بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 79 في سلسلة أحب لغتي، وسنأخذ فيها المفعول به. احنا كده خدنا 4 مفعولات: المفعول المطلق اللي هو المفعول الأساسي، والمفعول فيه اللي هو الظرف، والمفعول معه، والمفعول لأجله، والمفعول به. المفعول به علشان أخده هتلاقي أدي فعل وفاعل ومفعول به. المشكلة ناخد الفعل، هل ينصب مفعول واحد، ولا ينصب مفعولين، ولا ينصب 3 مفاعيل؟ معقول يعني في اللغة فعل واحد بينصب مفعولين أو ينصب 3 مفاعيل؟ فيه. طب كيف هذا؟ اولا احنا متفقين ان تقسيم الفعل في اول الكلام، يا اما فعل لازم يلزم فاعله ملوش مفعول به اساسا، وقلنا ان هو لو كملت الجملة هيجي جار ومجرور او ظرف، يعني وقع محمد على الارض، جلس محمد بين الحقول، تيجي تكمل ما تلاقيش مفعول به، فيلزم فاعله فقط، يرفعه فقط، جلس محمد بين الحقول. وفي فعل متعدي اساسا، هو اتولد متعدي زي اكل محمد الطعام، مفعول به منصوب وعلم نصبه الفتحه الظاهره غير المنون على اخره لان فيه الف ولام. وفي فعل متعدي لمفعولين. اولا قبل ما نشوف الافعال المتعديه لمفعولين، في حاجه اسمها طريقه تعديه الفعل. قالوا ان احط لي الف ثانيه تسمى الف المفاعله. لو قلت جلس، جلس محمد، خلاص إنما جالس محمد العلماء، بيسموها ألف المفاعلة. ليه؟ لأن الألف الثانية تدل على فعل يحصل فيه انتراكشن، أو فعل ورد فعل، يعني لازم يحدث بين 2 أو أكثر. يعني لما أقول لك لا كما محمد الرجل، لا ما اقدرش اقول لا كما محمد واسكت، لا، لان لا كما يحدث بين 2. لا كما اصلها الفعل لا كما، وحطيت انا الف ثانيه اسمها الف المفاعله، يعني الانتراكشن او الفعل ورد الفعل، فلازم يكون في 2 بيتلاكموا. قتل وقاتل اللي خدناها في التيبل او الجدول بتاع الافعال اللي احنا حافظينه. قتل محمد العدو، العدو مفعول به، انما قاتل، قاتل محمد العدو، قاتل ديت برضو ايه؟ بتفيد المفاعله، المفاعله يعني حاجه بين 2، وان كان الفعل قتل اساسا له ايه؟ مفعول به. يبقى اذا الالف الثانيه اسمها الف المفاعله، توضع مع بعض الافعال اللازمه تحول الفعل اللازم الى فعل متعدي ولئيله مفعول به. طب نفس جلس ده هو اخليه لي مفعول به ازاي؟ بالتضعيف او بتضعيف الوسط. يعني ايه؟ اقول جلس، جلس محمد اخاه، يعني خلاه يقعد. واحد يقول لي بس انا عرفت الطريقه الثالثه، ليه؟ لان ممكن احط همزه في الاول اللي هي الف عليها همزه ديت، اجلس. اوقع محمد اخاه، بدل وقع محمد على الارض بقول اوقع محمد اخاه. يبقى اذا في الف المفاعله اللي هي الالف الثانيه تضاف الى الفعل يتحول الى فعل متعدي له مفعول به. في التضعيف اللي في وسط الكلمه اللي هي الشده اللي في وسط الكلمه، زي وقع محمد اخاه، يبقى او جلس محمد اخاه يتحول الى فعل متعد يعني له مفعول به، او بالهمزه في اول الفعل زي اوقع او اجلس. الالف والسين والته في بدايه الفعل يتحول في بعض الافعال من فعل لازم الى فعل متعدي. يعني ايه؟ يعني اقول خرج محمد في الصباح، ادي خرج وادي محمد، ومفيش، لو قلت لو كملت هجيب ظرف او جار ومجرور، هقول استخرج، يبقى استخرج محمد الذهب، بقى ليه مفعول به. وبالمناسبه ان الالف والسين والته بيقولوا انها حرف دال على الطلب. احنا متفقين ان كلمه حرف في النحو معناها تركيبه من الحروف ليس لها معنى في ذاتها، ولكن لها معنى في غيرها. زي ما قلنا في ده حرفين، في المدرسه ليها معنى، الى 3 حروف، الى الفصل كده ليها معنى. فالالف والسين والته تفيد الطلب، بمعنى لو قلت غفر الله الذنوب